بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمجابهة والمخاطرة وعن الدنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا صحيح، وأصله عند البخاري رقم 1381 ومسلم رقم 1536، وهنا فيه بعض الزيادات فقط. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، مفاعلة بالحاء المهملة والقاف والمجابهة بزينتها بالزاي بعد الألف موحدة بنون، والمخابرة بزينتها بالخاء المعجمة فموحدة فراء، وعن الثنيا بالمثلثة مضمومة فنون مفتوحة فمثناة تحتية بزينة ثريا. الاستثناء ثنيا، ثنيا سيكون بزينة ثريا ثنيا. نعم، وقد رأينا في بعض المصادر ثنيا، وهو يقول ثريا ثنيا بمعنى بزينة ثريا. قال الاستثناء إلا أن تعلم عائد إلى الآخر، رواه إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. قال رحمه الله اشتمل الحديث على أربع صور نهى الشارع عنها. الأولى المحاقلة، وفسرها جابر رأى الحديث بأنها أن يبيع الرجل من الرجل الزرع بمئة فرق من الحنطة، وفسرها أبو عبيد بأن يبيع الطعام في سنبله، وفسرها مالك بأن يكري الأرض ببعض ما تنبت. هذا فيه نظر تفسير مالك، يعني إلا إذا كان مرصود بحب بحب. حتى استبعده الصنعاني. والصحيح في المحاقلة هي نظير المخابرة، هي نظير المزابنة، أنها نظير المزابنة في التمر والرطب. سيأتي بيان المزابنة أنها بيع الرطب بتمر كيلا، فيه غرر وفيه ربا، فيه جهالة. إنما استثني منه ما دون خمسة أوسط عند الحاجة. وهذا بيع المحاقلة بيع السنبل في حقله بعد اشتداده واستوائه بحب كيلا، لا يدرى مقدار ذلك السنبل كم سيساوي مقدار ذلك الحب أم لا. ففيه غرر وفيه ربا لجهالة المباعين من الصنفين، وليس فيه استثناء كما في المزابنة. المزابنة فيها ما يسمى بالعرية، عريت عن الحكم واستثنيت عن الحكم للحاجة إليها، تسمى العراية. فيما دون خمسة أوسق يجوز لصاحب الرطب، يعني ماذا يجوز لصاحب التمر أن يشتري رطبا بمقابل خمسة أوسق خريفا له ولأهله. أما المحاقلة ما فيها عرية. نعم. والشأن واحد، أقصد من حيث الكيفية. قال: وهذه هي المقابرة، ويبعد هذا التفسير عطفه عليها بهذه الرواية. تفسير مالك بعيد، يعني الآن تفسير القول بأنها أن يبيع الرجل من رجل الزرع بمئة فرقة من حنطة قليل، يعني يبيع الزرع ليس المقصود به مجرد الزرع، بل سنبل الزرع، سنبله يبيعه بعد اشتداده بحب مكيول مكاهل، مثلا يبيع هذا القطعة من الأرض بما فيها من السنبل بعشر أوسق، بعشر أوسق من الحب، ما يدرينا أن هذا القطعة تساوي عشر أوسق أو أقل أو أكثر، فالغرار حاصل، نظير ما هو معلوم في المزابنة. طيب التفسير الثاني أيضا، فالتفسير أبي عبيد قريب بأن يبيع الطعام في سنبله، لكن ما أتى بالفقرة الثانية في سنبله بطعام آخر مكال معلوم، يعني يضاف إلى كلام أبي عبيد أو كأنه اختصر، وإلا كلام أبي عبيد واضح. وهذا ليس خاصا بالذرة ولا بالشعير ولا بالحنطة ولا بالسمسم، سائر الزراعات، كل الزراعات التي تكال إذا بيعت في سنبلها بمقدارها أو بما يقدرون أنها يعادلها عندهم في نظرهم كيلا، فهو داخل في أمر الربا على من يعمل الربا، وداخل في أمر الغرر الذي لا يعلم تحديده، وهو محتمل للإضرار بالبائع أو المشتري. أما تفسير مالك بأن يكري الأرض فهذا جانب آخر، يعني كراء الأرض أن يكري الأرض ببعض ما تنبت ببعض ما تنبت، هذا جانب آخر. وش الثمرة من إلى المشتري؟ ها؟ إيش الحاصل منه أنه يعطيني شيء جاهز وأنتظر الذي يزرع؟ يعني بيع الجاهلية. إيه الصديق يقول الجاهلية من تشبه بها وقع في الحرام. ربما يعني يستعجل على ذلك فيريد يعني شيئا جديدا، وقد يظن أنه يزيد له منه شيء، وقد يزيد أو ينقص، بيع الجاهلية. هنا غير المزابنة تماما، المحاقلة بين الحبوب نظير المزابنة في التمر والحطب. قال رحمه الله: وبأن الصحابي أعرف بتفسير ما روى، وقد فسرها جابر بما عرفت كما أخرجه عنه الشافعي. قال: والثانية المزابنة، مأخوذة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة. عندنا من الزبن ولا عندك بفتح الباء؟ بفتح الزاي نعم، سكون الموحدة الزبن. من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة، وهو الدفع الشديد، كأن كل واحد من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه. وهكذا يقال الزبون، أي أنه يدفع، الزبون هذا يدفع بالناس إلى شخص من الأشخاص يشتري منه بعض السلع، يطلق عليه زبون من هذه اللغة، يعني أنه يزبن هذا ويدفع بهذا ويدفع بهذا، يزبنه للشراء من هذا الشخص فهو زبونه. قال: وفسرها ابن عمر كما رواه مالك ببيع التمر أي رطبا بالتمر مكيلا، وببيع العنب بالزبيب كيلا، وأخرجه عنه الشافعي الأم. وقال: تفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث احتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم منصوصا، ويحتمل أنه من رواية من رواه، والعلة في النهي عن ذلك هو من يحتمل الاتصال ويحتمل الإدراج. نعم، الذي يظهر أنه والمزابنة كذا وكذا، الآن عندنا المزابنة فيها تفسير كذا، والمخابرة فيها كذا، تفسير من الصحابي. قال: والعلة في النهي عن ذلك هو الربا لعدم العلم بالتساوي. وسيأتي الثانية عن الذي ذكرناه عنه فيما يتعلق ب المزابنة. قال: والثالثة المخابرة، وهي المزارعة، وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، ويأتي الكلام عليها بالمزارعة. لأن المزارعة المخابرة هي المزارعة، وشكلها وشأنها هي أن يعطيه قطعة يقول ازرع لك هذه على أن تزرع لي هذه، هذه القطعة لك بمقابل أن تزرع لي هذه القطعة، هذه المزارعة المحرمة. ويقال لها المخابرة باعتبار أنها كانت من أعمال أهل خيبر في مزارعهم، إلا هي المزارعة. ربما يسد هذا ينبت هذا ويصير فيها غرر وضرر. بينما قال هذه القطعة ازرعها والغلة الخارجة منها بيني وبينك على حسب ما نتفق عليه، إما الربع إما الثلث إما النصف، ما في شيء في ذلك. وقد خابر النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على بعض الخارج منها، وليس على قطعة منها أن يزرعوا لها قطعة وتبقى له قطعة. فالمخابرة المنهية منهي عنها أن يزرع قطعة، أن يعطيه قطعة على أن يزرع له الأخرى. ولها كيفيات أيضا، على أنه يعني بعض ما يتعلق بالجداول والماديانات، يعني لك هذا القطع ولك الجداول، يعني بجانب الجدول بجانب مسيل الماء بجانب كذا وزرع لهذا، أيضا نظيرها. وإن أقربه قربا، وإن أقربه قربا بشرط الخارج منه له. تقصد يستأجرها؟ لا، يعطيه المال بشرط أن المال سيخرج من الأرض هو ما أشتري سعر يومه. قرضا يعطيه قرضا على أن الأرض التي على أن ثمرت أرضك، ثمرت أرضك نعم أشتريها أنا قرضا جرى نفعا، لكن يعطيه سلم، يمكن يعطيه سلما ما يصلح، لكن يعطيه سلما يقول هذا مبلغ كذا وكذا عبارة عن دفع في غلة مالك إذا خالد يشتري منه شراء بدون قرض، إلا فهذا قرض جرى نفعا. إذا أعطاه سلماً يجوز السلم في الزبيب وفي العنب وفي كل موجود ومكالم ومدروع، وهو تقديم المال وانتظار السلعة المعلومة المحدودة إلى وقتها المعلوم المحدود. لا يعطي قرضاً، إذا أعطاه قرضاً كان يجر نفعاً، هذا اشترط نفعاً، ولكن يعطيه سلم. قال والرابعة الثنية فإنه منهي عنها إلا أن تعلم صورة ذلك أن يبيع شيئا ويستثني بعضه، ولكنه إن كان ذلك البعض معلوما صحت، نحو أن يبيع أشجارا أو أعنابا ويستثني واحدة معينة. لكن بشرط أن لا يحصل ضرر على المشتري، فإنه يعني قد يبيع منه بستانا ويقول أنا أستثني هذه الشجرة، ثم لا يزال ذاهبا آيبا إلى شجرته يفسد عليه بستانه، وهو يريد أن يبقى أهله في البستان يزعجه، أو يريد كذلك أيضا أن يحجر على بستانه ويجعل عليه بعض الأسوار فيشغله من أي شجرة، أما فهم مثل هذا لا يحصل عليها ضرر. فالثنية المعلومة ما لم يحصل من ورائها ضرر على المشتري جائزة. نعم. وأوضح من ذلك أن يبيع بعض المواشي ويستثني واحدة بحيث يأخذ شاته بما لا ضرر فيه عند اللزوم، ثنية المعلومة جائزة. قال ويستثني واحدة معينة فإن ذلك يصح اتفاقا، لا لو قال إلا بعضها فإن ذلك لا يصح، لأن الاستثناء مجهول. وظاهر الحديث أنه إذا علم القدر المستثنى صح مطلقا، وقيل لا يصح أن يستثني ما يزيد على الثلث. هذا الوجه في النهي عن الثنية هو الجهالة، وما كان معلوما فقد انتفت العلة فخرج عن حكم النهي، وقد نبه النص على العلة بقوله إلا أن تعلم. والاستثناء في مباحث الأصول يكون ما ذاك عن النص، يجوز في النص، يجوز في الثلث أيضا، يجوز في الربع إذا كان معلوما معينا يجوز. نعم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقرة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. محاقرة تقدم الكلام عليها، وزاد في هذا الحديث على الخمسة المذكورة المخابرة والملامسة تكون 7 والمنابذة تكون 8 هكذا. وأما المزابنة تقدمت إضافة إلى الحديث الماضي تكون 8. المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنية هذا 4. حاقلة والمزابنة والمخابرة والثنية في الحديث الأول 4، إضافة إلى 4 الماضية هو قال 5. أين الخامس؟ الصنعاني يقول 7، يقول 5 ولا لا؟ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنية، ويقال قال هنا رواه يعني فيها 5 مناهي 4 صور. طيب، إضافة في هذا إلى المخابرة والملامسة والمنابذة 7. 7 مناهي في الحديثين. قال الصنعاني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمقاضرة للفاء والضاد معجمتين مفاعلة من الخضر من الخضرة والملامسة والمنابذة بالذال المعجمة والمزابنة، رواه البخاري. قال اشتمل الحديث على 5 صور من صور البيع منهي عنها. الأولى المحاقلة وقد تقدم الكلام فيها، والثانية المخابرة وهي بيع الثمار والعبوف قبل أن يبدو صلاحها. يعني هذا خلاف المحاقلة، المخابرة غير المحاقلة، كله بيع في الحقل، كله ما زال الحقل، لكن المحاقلة بيع الثمر في الحقل بعد استوائه بشيء قد يعني مكال، أما المخابرة فبيعه هو أخضر قبل استوائه قبل اشتداده، ولو لم يكن بمقابل شيء آخر حتى ولو كان بنقود ما يجوز. ما يجوز لما فيه من احتمال الغرر، احتمال كذلك أيضا أن ينقص بعد اشتداده عن الوزن الذي اتفق عليه أو دفع فيه القيمة، وربما كان أيضا عرضة للفساد أو لخراب شيء منه، هذا لا يصدق على الأعناب، الأعناب الناس يبيعون بعد استوائه بعد أن يصير يعني على الفواكه، يعني المقصود الآن الثمر الحبوب، المخاضرة يبيع الثمار والحبوب، الحبوب هذا هو شأنه، وبالنسبة للثمر حتى يزهو وهو لا شك أنه أخضر، قال وما زهو قال يعني يحمر أو يصفر، فهو إن كان أخضر مثل العنب وكذلك مثل يعني البرتقال والتفاح والأشياء بيعها بعد استوائها جائز، أما الزرع لا بد بعد اشتداده حتى يشتد، لا بد أن يشتد يعني ثمره وسنبله يصير الحبوب قوية. العلف يا شيخ يجوز بيع العلف قبل أن يبدو بدون وهو في طلوعه أول مياه يجب يعني أن يكون في حدود ما يرعى مثل القضب، هذا يجوز بيعه إذا كان في حدود يعني حصاد أو نحو ذلك يجوز بيعه. قال وقد اختلف العلماء فيما يصح بيعه من الثمار والزرع، فقال الطائفة إذا كان قد بلغ حدا ينتفع به ولو لم يكن قد أخذ الثمر ألوانه واشتد الحب صح البيع بشرط القطع. يعني يقول أبيع منه بشرط أن تقطعه الآن، الآن هذا حبوبه فيه بشرط أن تقطعه حتى لا تصيبه وعاها، كلام طيب. وأما إذا شرط البقاء فلا يصح اتفاقا لأنه شغل لملك البائع أو لأنه صفقتان في صفقة وهو إعارة أو إجارة وبيع، إجارة وبيع. وأما إذا يعني يبدو أنه إن اشترط بقاءه يقول أن اشتريت منك هذا الحب يعني في حال في هذه الحال واشترط بقاءه أنه يبقى في مزرعتك حتى يشتد، وإن حصلت عليه عاهة فأنا يعني الملتزم بذلك وليس عليك منه، أنه لا يتعاملون به الآن بدون نكير. قال لأنه صفقتان في صفقة أو إعارة أو إجارة وبيع. وأما إذا يعني معنى الإجارة والبيع يشتري منه الثمر، ثم بعد ذلك خلاص ما عاد الثمر بصاحب المزرعة أرباعه، فبقي بقاؤه في مزرعته عبارة عن إجارة، كأنه باعه ثم أجره مزرعته إلى أن اشتد، فاشتمل على بيع وإجارة. فيه نظر هذا، إذا كان هناك اتفاق وكان الوقت قصيرا لا بأس، لا شك أنه يحتاج بعد أن يشتريه أقل ما فيه إلى وقت. إلا من يشتري يحصد في الحال، يشتري ويترك يوما أو يومين أو ثلاثة حتى يحصدها أو كذا، فما يكون فيه إيجار بيع وإيجار. قال: وأما إذا بلغ حد الصلاة فاشتد الحب وبلغ الثمر ألوانه فبيعه صحيح وفاقا، إلا أن يشترط المشتري بقاءه، فقيل لا يصح وقيل يصح، وقيل إن كانت المدة معلومة صح، وإن كانت غير معلومة لم يصح، فلو كان قد صلح منه بعض دون بعض فبيعه غير صحيح. وللحنفية تفاصيل ليس عليها دليل، إلا يقولون إذا صلح بعض الثمر وبعضه ملحق به يجوز الحاقا، وعلى ذلك تحمل ما جاء من الأدلة، يعني قد علم منه الاستواء مثل الحبحب والبطيخ وأنواع كذلك أيضا الشمام، يعني هذا الطماطم، يعني بعض يصلح وبعض لا يزال ماشي. مثل هذا إذا علم الصلاح منه قد صار الجني فيه، الباقي يكون إلحاقا، يصح إلحاقا. قال رحمه الله: والثالثة الملامسة، وبينها ما أخرجها البخاري عن الزهري أنها لمس الرجل الثوب بيده بالليل أو النهار. وأخرج النسائي من حديث أبي هريرة هي أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر ولكنه يلمسه لمسا. وأخرج أحمد عن عبد الرزاق عن معمر: الملامسة أن يلمس الثوب بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسه وجب البيع. هذا أقرب، هذا الذي عليه أكثر المفسرين، أكثر المفسرين للحديث الشارحين له. قال: ومسلم من حديث أبي هريرة هي أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه من غير تأمل. قال: والرابعة المناسبة، يعني يقول له إذا أي ثوب تلمسه فهو لك بكذا وكذا، ليس لك فيه خيار، يكون قد انفصل البيع، فهو أي ثوب يضعه وضع عليه يده أعطاه، لا خيار له ولا ينشره ولا ينظره. إيش العلة في تحريم هذا البيع؟ الغرر، قد يفتح ويرى فيه ما يسوءه، خلص انتهى البيع، زال ما عاد له الخيار أن يعيد. هذا بيع جاهلية، بيع جاهلية فيها أضرار وأعمال جاهلية فيها ضيق، وتسبب الضغائن وتسبب الأحقاد وتسبب عدم الوئام وعدم الأخوة وتسبب الفتن. والإسلام يحث على سلامة النفوس فيما بين الأخ وأخيه، وعلى الأخوة وعلى البعد عن الفتن. فمن أجل فجميع بيوع الغرض المقاصد منها سلامة النفوس والبعد عن الفتن، النهي عنها بهذا المعنى. قال: والرابعة المنابذة، فسره ما أخرجه ابن ماجه من طريق سفيان عن الزهري: المنابذة أن يقول: ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معي. والنسائي من حديث أبي هريرة أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، ويشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما ما مع الآخر. هو نوع من المنابذة ومن معانيه فسيأتي. قال: وأحمد عن عبد الرزاق عن معمر أن يقول: إذا نبت هذا الثوب فقد وجب البيع. وهذا هو الأقرب، نظير ما تقدم، إذا لمست هذا الثوب فهو لك بكذا بدون خيار، وإذا نبت هذا الثوب فهو لك بكذا أو لي بكذا بدون خيار، هذا هو. قال: ومسلم من حديث أبي هريرة: المنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، لم ينظر كل واحد منهما إلى الثوب صاحبه. هو نوع منهما. وعلمت من قوله فقد وجب البيع أن بيع الملامسة والمنابذة جعل فيه نفس جعل فيه نفس اللمس والنبذ بيعا بغير صيغته. وظاهر النهي التحريم وللفقهاء تفاصيل في هذا لا تليق بهذا المختصر. هذا هو الصواب أنه محرم لأمرين. الأمر الأول لأنه من أعمال الجاهلية والواجب تجنبها إلا ما جاء في شرعنا ما يقره. الأمر الثاني لأن فيه الغرض وبلا شك إما على المشتري وإما على البائع، والله يقول يعني ماذا أن تراضي منهما وتشاور، يعني اشترط تراضي في البيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للبيع إلا أن تراضي، هذا ما فيه تراضي، هذا فيه أن الذي أخذه وإن كان راضيا لكنه ضيق النفس بما حصل بعد نظره فيه. قال رحمه الله فائدة استدل بقوله لا ينظر إليه أنه لا يصح بيع الغائب. وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: الأول لا يصح وهو قول الشافعي، الثاني يصح ويثبت له الخيار إذا رآه فهو للهادوية والحنفية، الثالث إن وصفه وإلا فلا وهو قول مالك وأحمد وآخرين. قال استدل به على بطلان بيع الأعمى، وفيه أيضا ثلاثة أقوال. هذه الأقوال الثلاثة إذا كان معلوما، يعني شيء معلوم موصوف يجوز بيعه ولو كان غائبا لأنه في حكم الحاضر، لأنه في حكم الحاضر. وإذا كان مجهولا فله فيه الخيار، إن حصل يصح ويثبت له فيه الخيار لما قال الحنفية يثبت فيه الخيار. وأما إذا جهل ولم يكن معلوما ولم يكن كذلك أيضا خيار فهذا الذي محتمل الغرر فيه لا يجوز. قال واستدل به على بطلان بيع الأعمى، وفيه أيضا ثلاثة أقوال: الأول بطلانه وهو قول معظم الشافعية حتى من أجاز منهم بيع الغائب لكونه لا يراه بعد ذلك، والثاني يصح إن وصفه له، والثالث يصح مطلقا وهو الهادوية والحنفية. كان يعني في الأزمنة الماضية وإلى أزمنة هذه الأعمى يبيع ويشتري، يبيع ويشتري إذا وصف له، وإذا كان يعني تيقن من هذا الشيء ببعض من يصف له أوصافه. أما إذا لم يدري كيف حاله ففي هذا غرر عليه غالبا ويغبن غالبا، نعم، في مثل هذا. فمسألة الأعمى لا بد أن يتيقن هذا الشيء، يعني كون هذا البقرة لا تأكل التراب، كونها حلوبة في كذا، وكونه يراها قريب له أو ينعتها له كذا، هي على شكل كذا واشتراها على الأوصاف، يجوز بيع وشراء في هذا.